سورة الإسراء آيتها 111 آية، وهي مكية إلا ثلاث آيات. قوله عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك، نزلت حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف، وحين قالت اليهود: ليست هذه بأرض الأنبياء. وقوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق. وقوله: إن ربك أحاط بالناس وزاد مقاتل. قوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله. وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة بني إسرائيل بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج البخاري وابن الدريس وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه. والنسائي والحاكم وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عمرو الشيباني قال: صلى بنا عبد الله الفجر فقرأ السورتين الآخرة منهما بنو إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآيات. قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هو مصدر سبح، يقال سبح يسبح تسبيحا وسبحانا، مثل كفر اليمين تكفيرا وكفرانا، ومعناه التنزيه والبراءة لله من كل نقص. وقال سيبويه: العامل فيه فعل لا من لفظه، والتقدير أنزه الله تنزيها، فوقع سبحانه مكان تنزيها. فهو على هذا مثل قعد القرفصاء واشتمل الصماء، وقيل هو علم للتسبيح كعثمان للرجل. وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره أسبح الله سبحانه، ثم نزل منزلة الفعل وسد مسده. وقد قدمنا في قوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا طرفا من الكلام المتعلق بسبحان. والإسراء قيل هو سير الليل، يقال سرى وأسرى كسقى وأسقى لغتان. وقد جمع بينهما الشاعر في قوله: حي النظير وربة الخدر أسرت إلي ولم تكن تسري. وقيل هو سير أول الليل خاصة. وإذا كان الإسراء لا يكون إلا في الليل، فلا بد للتصريح بذكر الليل بعده من فائدة. فقيل أراد بقوله ليلا تقليل مدة الإسراء، وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة 40 ليلة. ووجه دلالة ليلا على تقليل المدة ما فيه من التنكير الدال على البعضية، بخلاف ما إذا قلت سريت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعا. وقد استدل صاحب الكشاف على إفادة ليلا للبعضية بقراءة عبد الله وحذيفة رضي الله عنهما من الليل. وقال الزجاج: معنى أسرى بعبده ليلا سير عبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ليلا. وعلى هذا فيكون معنى أسرى معنى سير، فيكون للتقييد بالليل فائدة. وقال بعبده ولم يقل بنبيه أو رسوله أو بمحمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لو كان غير هذا الاسم أشرف منه لسماه الله سبحانه به في هذا المقام العظيم والحالة العلية. لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، ادعاء بأسماء نبزا في قبائلها، كأن أسماء أضحت بعض أسمائي. من المسجد الحرام، قال الحسن وقتادة يعني المسجد نفسه، وهو ظاهر القرآن. وقال عامة المفسرين: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أم هانئ، فحملوا المسجد الحرام على مكة أو الحرام لإحاطة كل واحد منهما بالمسجد الحرام، أو لأن الحرم كله مسجد. ثم ذكر سبحانه الغاية التي أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم إليها، فقال: إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وسمي الأقصى لبعد المسافات بينه وبين المسجد الحرام، ولم يكن حينئذ وراءه مسجد. ثم وصف المسجد الأقصى بقوله: الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار والأنبياء والصالحين. فقد بارك الله سبحانه حول المسجد الأقصى ببركات الدنيا والآخرة. وفي باركنا بعد قوله أسرى التفات من الغيبة إلى التكلم، ثم ذكر العلة التي أسرى به لأجلها فقال: لنريه من آياتنا، أي ما أراه الله سبحانه في تلك الليلة من العجائب التي من جملتها قطع هذه المسافة الطويلة في جزء من الليل، إنه سبحانه هو السميع بكل مسموع. ومن جملة ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصير بكل مبصر. ومن جملة ذلك ذات رسوله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. فقد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم مع روحه أو بروحه فقط، فذهب معظم السلف والخلف إلى الأول، وذهب إلى الثاني طائفة من أهل العلم منهم عائشة تقتضيه حكمته البالغة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قالوا يا حسرتنا، قال: الحسرة الندامة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والخطيب بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا حسرتنا، قال: الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الجنة فتلك الحسرة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ألا ساء ما يزرون، قال: ما يعملون. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: لعبوا وله، قال: كل لعب له. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه. والضياء في المختارة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي يزيد المدني أن أبا جهل قال: والله إني لأعلم أنه صادق، ولكن متى كنا تبعا لبني عبد مناف. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن أبي ميسرة نحو رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قال: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: ولقد كذبت رسل من قبلك، قال: يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، والنفق السرب، فتذهب فيه فتأتيهم بآية، أو تجعل لهم سلما في السماء فتصعد عليه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به فافعل. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يقول سبحانه: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: نفقا في الأرض، قال: سربا، أو سلما في السماء، قال: يعني الدرج. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: إنما يستجيب الذين يسمعون، قال: المؤمنون، والموتى، قال: الكفار. وأخرج هؤلاء عن مجاهد مثله. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه. الآيات: هذا كان منهم تعنتا ومكابرة، حيث لم يقتدوا بما قد أنزله الله على رسوله من الآيات البينات التي من جملتها القرآن، وقد علموا أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله. ومرادهم بالآية هنا هي التي تضطرهم إلى الإيمان كنزول الملائكة بمرأى منهم ومسمع، أو نطق الجبل كما وقع لبني إسرائيل، فأمره الله سبحانه أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل على رسوله آية تضطرهم إلى الإيمان. ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان، وأيضا لو نزل آية كما طلبوا لم يمهلهم بعد نزولها، بل سيعادلهم بالعقوبة إذا لم يؤمنوا. قال الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى، يعني جمع إلجاء، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله قادر على ذلك، وأنه تركه لحكمة بالغة لا تبلغها عقولهم. قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الدابة من دب يدب، فهو داب إذا مشى مشيا فيه تقارب خطو، وقد تقدم بيان ذلك في البقرة. ولا طائر معطوف على دابة مجرور في قراءة الجمهور. وقرأ الحسن عبد الله بن أبي إسحاق: ولا طائر بالرفع عطفا على موضع من دابة على تقدير زيادة منه، وبجناحيه لدفع الإبهام، لأن العرب تستعمل الطيران لغير الطير كقولهم: طر في حاجتي، أي أسرع. وقيل إن اعتدال جسد الطائر بين الجناحين وعينه على الطيران، وما عدم الاعتدال يميل. فأعلمنا سبحانه أن الطيران بالجناحين، وقيل ذكر الجناحين للتأكيد كضرب بيده وأبصر بعينيه ونحو ذلك. والجناح أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء، وأصله الميل إلى ناحية من النواحي. والمعنى: ما من دابة من الدواب التي تدب في أي مكان من أمكنة الأرض، ولا طائر يطير في أي ناحية من نواحيها إلا أمم أمثالكم، أي جماعات مثلكم، خلقهم الله كما خلقكم، ورزقهم كما رزقكم، داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شيء. وقيل أمثالنا في ذكر الله والدلالة عليه، وقيل أمثالنا في كونهم محشورين، روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال سفيان بن عيينة: أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس شبه منه، فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يشره كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاووس. وقيل أمثالكم في أن لها أسماء تعرف بها. وقال الزجاج: أمثالكم في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص. والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما يمكن وجود شبه فيه كائنا ما كان. قوله: ما فرقنا في الكتاب من شيء، أي ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شيء. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث. وقيل إن المراد به القرآن، أي ما تركنا في القرآن من شيء من أمر الدين، إما تفصيلا أو إجمالا. ومثله قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن جملة ما أجمله في الكتاب العزيز قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر في هذه الآية باتباع ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل حكم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز بهذه الآية، وبنحو قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وبقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن في من شيء مزيدة للاستغراق. قوله: ثم إلى ربهم يحشرون، يعني الأمم المذكورة، وفيه دلالة على أنها تحشر كما يحشر بنو آدم. وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء، ومنهم أبو ذر وأبو هريرة والحسن وغيرهم. وذهب ابن عباس إلى أن حشرها موتها، وبه قال الضحاك. والأول أرجح للآية، ولما صح في السنة المطهرة من أنه يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ولقول الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وذهب طائفة من العلماء إلى أن المراد بالحشر المذكور في الآية حشر الكفار، وما تخلل كلام معترض. قالوا: وأما الحديث فالمقصود به التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص. واستدلوا أيضا بأن في هذا الحديث خارج الصحيح عن بعض الرواة زيادة ولفظه حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء وللحجر لما ركب على الحجر والعود لما خدش العود. قالوا والجمادات لا يعقل خطابها ولا ثوابها ولا عقابها. قوله والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات أي لا يسمعون بأسماعهم ولا ينطقون بألسنتهم. نزلهم منزلة من لا يسمع ولا ينطق لعدم قبولهم لما ينبغي قبوله من الحجج الواضحة والدلائل الصحيحة. وقال أبو علي يجوز أن يكون صممهم وبكمهم في الآخرة. قوله في الظلمات أي في ظلمات الكفر والجهل والحيرة لا يهتدون لشيء مما فيه صلاحهم، والمعنى كائنين في الظلمات التي تمنع من إبصار المبصرات وضموا إلى الصمم والبكم عدم الانتفاع بالأبصار لتراكم الظلمة عليهم، فكانت حواسهم كالمسلوبة التي لا ينتفع بها بحال. وقد تقدم في البقرة تحقيق المقام بما يغني عن الإعادة. ثم بين سبحانه أن الأمر بيده، ما شاء يفعل، من شاء تعالى أن يضله أضله، ومن شاء أن يهديه جعله على صراط مستقيم لا يذهب به إلى غير الحق ولا يمشي فيه إلا إلى صوب الاستقامة. وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في قوله إلا أمم أمثالكم، قال أصنافا مصنفة تعرف بأسمائها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال الطير أمة والإنس أمة والجن أمة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال خلق أمثالكم. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج في بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآيات. صرح كثير من المفسرين بأنها مدنية ولم يستثنوا منها شيئا، وبه قال الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء. وقد روي مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه النحاس في نسخه، وأبو الشيخ وابن مردويه عنه قال سورة الأنفال نزلت بالمدينة. وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وأخرجه ابن مردويه أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأخرج سعيد بن منصور والبخاري وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في بدر، وفي لفظ تلك سورة بدر. قال القرطبي قال ابن عباس هي مدنية إلى سبع آيات من قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر سبع آيات. وجملة آيات هذه السورة 76 آية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، كما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه. وأخرج أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين من المغرب بسورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. الأنفال جمع نفال محركا، وهو الغنيمة، ومنه قول عنترة إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال أي الغنائم. وأصل النفال الزيادة، وسميت الغنيمة به لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرهم، أو لأنها زيادة على ما يحصل للمجاهد من أجل الجهاد. ويطلق النفل على معان أخرى منها اليمين والابتغاء ونبت معروف، والنافلة التطوع لكونها زائدة على الواجب، والنافلة ولد الولد لأنه زيادة على الولد. وكان سبب نزول الآيات اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر كما سيأتي بيانه، فنزع الله ما غنموه من أيديهم وجعله لله والرسول، فقال قل الأنفال لله والرسول، أي حكمها مختص به ما يقسمها بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الله سبحانه، وليس لكم حكم في ذلك. وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء، حتى نزل قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ثم أمرهم بالتقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله والرسول بالتسليم لأمرهما وترك الاختلاف الذي وقع بينهم، ثم قال إن كنتم مؤمنين، أي امتثلوا هذه الأوامر الثلاثة إن كنتم مؤمنين بالله، وفيه من التهييج والإلهاب ما لا يخفى، مع كونهم في تلك الحال على الإيمان، فكأنه قال إن كنتم مستمرين على الإيمان بالله، لأن هذه الثلاثة الأمور التي هي تقوى الله وإصلاح ذات البين وطعام المرسل إليهم، أي وما أرسلنا في قرية من القرى من نبي من الأنبياء، وفي الكلام محذوف أي فكذب أهلها إلا أخذناهم، والاستثناء مفرغ أي ما أرسلنا في حال من الأحوال إلا في حال أخذنا أهلها، فمحل أخذنا النصب، والبأساء البؤس والفقر، والضراء الضر. وقد تقدم تحقيق معنى البأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي لكي يتضرعوا ويتذللوا فيدعوا ما هم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء. قوله ثم بدلنا معطوف على أخذنا، أي ثم بعد الأخذ لأهل القرى بدلناهم مكان السيئة التي أصبناهم بها من البلاء والامتحان الحسنة، أي الخصلة الحسنة، فصاروا في خير وسعة وأمن، حتى عفوا يقال عفا كثر وعفا درس، فهو من أسماء الأضداد، والمراد هنا أنهم كثروا في أنفسهم وفي أموالهم، أي أعطيناهم الحسنة مكان السيئة حتى كثروا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي قالوا هذه المقالة عند أن صاروا في الحسنة بعد السيئة، أي أن هذا الذي مسنا من البأساء والضراء ثم من الرخاء والخصب من بعد هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله، فمسهم من البأساء والضراء ما مسنا، ومن النعمة والخير ما نلناه. ومعناهم أن هذه العادة الجارية في السلف والخلف، وأن ذلك ليس من الله سبحانه ابتلاء لهم واختبار لما عندهم، وفي هذا من شدة عنادهم وقوة تمردهم وعتوهم ما لا يخفى، ولهذا عاجلهم الله بالعقوبة ولم يمهلهم، فقال فأخذناهم بغتة، أي فجأة عقب أن قالوا هذه المقالة من دون تراخ ولا إمهال، والحال أنهم لا يشعرون بذلك ولا يترقبونه. واللام في القرى للعهد، أي ولو أن أهل القرى التي أرسلنا إليهم رسولنا آمنوا بالرسل المرسلين إليهم واتقوا ما صمموا عليه من الكفر ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي يسرنا لهم خير السماء والأرض كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها. قيل المراد بخير السماء المطر وخير الأرض النبات، والأولى حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك، ويجوز أن تكون اللام في القرى للجنس، والمراد لو أن أهل القرى أينما كانوا وفي أي بلاد سكنوا آمنوا واتقوا إلى آخر الآية، ولكن كذبوا بالآيات والأنبياء ولم يؤمنوا ولا اتقوا، فأخذناهم بالعذاب بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب الموجبة لعذابهم. والاستفهام في أفأمن أهل القرى للتقريع والتوبيخ، وأهل القرى هم أهل القرى المذكورة قبله، والفاء للعطف، وهو مثل أفحكم الجاهلية يبغون. وقيل المراد بالقرى مكة وما حولها لتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والحمل على العموم أولى. قوله أن يأتيهم بأسنا بياتا، أي وقت بيات، وهو الليل، على أنه منصوب على الظرفية، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى تبييتا أو مصدرا في موضع الحال أي مبيتين، وجملة وهم نائمون في محل نصب على الحال. والاستفهام في أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون كالاستفهام الذي قبله، والضحى ضحوة النهار، وهو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت. قرأ ابن عامر والحرميان أو أمن بإسكان الواو، وقرأ الباقون بفتحها، وجملة وهم يلعبون في محل نصب على الحال أن يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة، والاستفهام في أفأمنوا مكر الله للتقريع والتوبيخ وإنكار ما هم عليه من أمان ما لا يؤمن من مكر الله بهم وعقوبته لهم. وفي تكرير هذا الاستفهام زيادة تقرير لإنكار ما أنكره عليهم، ثم بين حال من أمن مكر الله فقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الذين أفرطوا في الخسران ووقعوا في وعيده الشديد. وقيل مكر الله هنا هو استدراجه بالنعمة والصحة، والأولى حمله على ما هو أعم من ذلك، قوله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. قرئ نهدي بالنون وبالتحتية، فعلى القراءة بالنون يكون فاعل الفعل هو الله سبحانه، ومفعول الفعل أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أن الشأن هو هذا. وعلى القراءة بالتحتية يكون فاعل يهدي هو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أخذناهم بكفرهم وتكذيبهم. والهداية هنا بمعنى التبيين، ولهذا عديت باللام. قوله: ونطبع على قلوبهم، أي ونحن نطبع على قلوبهم على الاستئناف، ولا يصح عطفه على أصبنا، لأنهم ممن طبع الله على قلوبهم لعدم قبولهم للإيمان. وقيل هو معطوف على فعل مقدر دل عليه الكلام، كأنه قيل: يغفلون عن الهداية ونطبع. وقيل معطوف على يرثون، قوله: فهم لا يسمعون جواب لو، أي صاروا بسبب إصابتنا لهم بذنوبهم والطبع على قلوبهم لا يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله الله إليهم من الوعظ والإعذار والإنذار. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، قال: مكان الشدة الرخاء، حتى عفوا، قال: كثروا وكثرت أموالهم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد النحوة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حتى عفوا، قال: جموا. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: قد مس آباءنا الضراء والسراء، قال: قالوا: قد أتى على أبائنا مثل هذا فلم يكن شيئا، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه في قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا، قال: بما أنزل الله، واتقوا، قال: ما حرمه الله، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول: أعطتهم السماء بركتها والأرض نباتها. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق معاذ بن رفاعة عن موسى الطائفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الخبز، فإن الله أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض. وأخرجه البزار والطبراني. قال السيوطي بسند ضعيف عن عبد الله بن أم حرام قال: صليت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكرموا الخبز، فإن الله أنزله من بركات السماء وسخر له بركات الأرض، ومن تتبع ما يسقط من السفرة غفر له. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: كان أهل قرية أوسع الله عليهم حتى كانوا يستنجون بالخبز، فبعث الله عليهم الجوع. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أولم يهدي، قال: وعصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض الآية. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران حتى ختم. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والطبراني والحاكم في الكنى، والبغوي في معجم الصحابة عن صفوان بن المعطل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر نحوه، وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية، قال إنما هذه في الصلاة إذا لم يستطع قائما فقاعدا وإن لم يستطع قاعدا فعلى جنبه. وقد ثبت في البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وثبت فيه عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال هذه حالاتك كلها يا ابن آدم، اذكر الله وأنت قائم فإن لم تستطع فاذكره جالسا، فإن لم تستطع جالسا فاذكره وأنت على جنب، يسر من الله وتخفيف. وأقول هذا التقييد الذي ذكره بعدم الاستطاعة مع تعميم الذكر لا وجه له لا من الآية ولا من غيرها، فإنه لم يرد في شيء من الكتاب والسنة ما يدل على أنه لا يجوز الذكر من قعود إلا مع عدم استطاعة الذكر من قيام، ولا يجوز على جنب إلا مع عدم استطاعته من قعود. وإنما يصلح هذا التقييد لمن جعل المراد بالذكر هنا الصلاة كما سبق عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان في صحيحه وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. وأخرج ابن أبي الدنيا في التفكر عن سفيان رفعه من قرأ آخر سورة آل عمران فلم يتفكر فيها ويله فعد أصابعه عشرة. قيل للأوزاعي ما غاية التفكر فيهن؟ قال يقرأهن وهو يعقلهن. وقد وردت أحاديث وآثار عن السلف في استحباب التفكر مطلقة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه في قوله من تدخل النار فقد أخزيته، قال من تخلد. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن المسيب في الآية قال هذه خاصة بمن لا يخرج منها. وأخرج ابن جرير والحاكم عن عمرو بن دينار قال قدم علينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في عمرة فانتهيت إليه أنا وعطاء فقلت وما هم بخارجين من النار؟ قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم الكفار. قلت لجابر فقوله إنك من تدخل النار فقد أخزيته، قال وما أخزاه حين أحرقه بالنار وإن دون ذلك خزيا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله منادي ينادي للإيمان، قال هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال هو القرآن ليس كل أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قال يستنجزون موعد الله على رسله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تخزنا يوم القيامة، قال لا تفضحنا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم الآية. فاستجاب الاستجابة بمعنى الإجابة، وقيل الإجابة عامة والاستجابة خاصة بإعطاء المسؤول، وهذا الفعل يتعدى بنفسه وباللام، يقال استجابه واستجاب له، والفاء للعطف، وقيل على مقدر أي دعوا بهذه الأدعية فاستجاب لهم، وقيل على قوله ويتفكرون. وإنما ذكر سبحانه الاستجابة وما بعدها في جملة ما لهم من الأوصاف الحسنة لأنها منه، إذ من أجيبت دعوته فقد رفعت درجته. قوله أني لا أضيع عمل عامل منكم أي بأني، وقرأ عيسى بن عمرو بكسر الهمزة على تقدير القول، وقرأ أبي رضي الله عنه بثبوت الباء وهي للسببية، أي فاستجاب لهم ربهم بسبب أنه لا يضيع عمل عامل منهم، والمراد بالإضاعة ترك الإثابة. قوله من ذكر أو أنثى من بيانية ومؤكدة لما تقتضيه النكرة الواقعة في سياق النفي من العموم. قوله بعضكم من بعض أي رجالكم مثل نسائكم في الطاعة ونساؤكم مثل رجالكم فيها، والجملة معترضة لبيان كون كل منهما من الآخر باعتبار تشعبهما من أصل واحد. قوله فالذين هاجروا الآية، هذه الجملة تتضمن تفصيل ما أجمل في قوله أني لا أضيع عمل عامل، أي فالذين هاجروا من أوطانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوا من ديارهم في طاعة الله عز وجل وقاتلوا أعداء الله وقتلوا في سبيل الله. وقرأ ابن كثير وابن عامر وقتلوا على التكثير، وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وقتلوا وقاتلوا، وهو مثل قول الشاعر تصاب وأمسى علاه الكبر، أي قد علاه الكبر. وأصل الواو لمطلق الجمع بلا ترتيب كما قال به الجمهور، والمراد هنا أنهم قاتلوا وقتل بعضهم كما قال امرؤ القيس فإن تقتلونا نقتلكم، وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتلوا وقتلوا، ومعنى قوله وأوذوا في سبيلي أي بسببه، والسبيل الدين الحق، والمراد هنا ما نالهم من الأذية من المشركين بسبب إيمانهم بالله وعملهم بما شرعه الله لعباده. وقوله لأكفرن جواب قسم محذوف، وقوله ثوابا من عند الله مصدر مؤكد عند البصريين، لأن معنى قوله ولأدخلنهم جنات لأثيبنهم ثوابا، أي إثابة أو تثويبا كائنا من عند الله. وقال الكسائي إنه منتصب على الحال، وقال الفراء على التفسير والله عنده حسن الثواب أي حسن الجزاء، وهو ما يرجع على العامل من جزاء عمله من ثاب يثوب إذا رجع. وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله فاستجاب لهم إلى آخر الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه فذكر الحسن فقال أما تقرأ القرآن؟ ربنا إننا سمعنا مناديا إلى قوله فاستجاب لهم ربهم. وأخرج ابن مردويه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت آخر آية نزلت هذه الآية فاستجاب لهم ربهم إلى آخرها. وقد ورد في فضل الهجرة أحاديث كثيرة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد الآيات. قوله لا يغرنك خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد تثبيته على ما هو عليه كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وخطاب لكل أحد. وهذه الآيات متضمنة لقبح حال الكفار بعد ذكر حسن حال المؤمنين، والمعنى لا يغرنك ما هم فيه من تقلبهم في البلاد بالأسفار للتجارة التي يتوسعون بها في معاشهم، فهو متاع قليل يتمتعون به في هذه الدار ثم مصيرهم إلى جهنم. فقوله متاع خبر مبتدأ محذوف، أي هو متاع قليل لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله سبحانه، ومأواهم أي ما يأوون إليه. والتقلب في البلاد الاضطراب في الأسفار إلى الأمكنة، ومثله قوله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، والمتاع ما يعجل الانتفاع به، وسماه قليلا لأنه فان وكل فان وإن كان كثيرا فهو قليل. وقوله وبئس المصير ما مهدوا لأنفسهم في جهنم بكفرهم، أو ما مهد الله لهم من النار، فالمخصوص بالذم محذوف وهو هذا المقدر. قوله لكن الذين اتقوا ربهم هو استدراك مما تقدمه، لأن معناه معنى النفي، كأنه قال ليس لهم في تقلبهم في البلاد كثير انتفاع، لكن الذين اتقوا لهم الانتفاع الكثير والخلد الدائم. وقرأ يزيد بن القعقاع لكن بتشديد النون. قوله نزلا مصدر مؤكد عند البصريين كما تقدم في ثوابا، وعند الكسائي والفراء مثل ما قال في ثوابا، والنزل ما يهيأ للنزيل، والجمع أنزال. قال الهروي نزلا من عند الله أي ثوابا من عند الله، وما عند الله مما أعده لمن أطاعه خير للأبرار مما يحصل للكفار من الربح في الأسفار، فإنه متاع قليل عن قريب يزول. قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، هذه الجملة سيقت لبيان أن بعض أهل الكتاب لهم حظ من الدين، وليسوا كسائرهم في فضائحهم التي حكاها الله عنهم فيما سبق وفيما سيأتي، فإن هذا البعض يجمعون بين الإيمان بالله وبما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزله على أنبيائهم حال كونهم خاشعين لله لا يشترون أي يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا بالتحريف والتبديل كما يفعله سائرهم، بل يحكون كتب الله سبحانه كما هي. والإشارة بقوله أولئك إلى هذه الطائفة الصالحة من أهل الكتاب من حيث اتصافهم بهذه الصفات الحميدة لهم أجرهم الذي وعد الله سبحانه به بقوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين، وتقديم الخبر يفيد اختصاص ذلك الأجر بهم، وقوله عند ربهم في محل نصب على الحال، قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا إلى آخره. هذه الآية العاشرة في قوله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض، ختم بها هذه السورة لما اشتملت عليه من الوصايا التي جمعت خير الدنيا والآخرة، فحض على الصبر على الطاعات والشهوات، والصبر الحبس، وقد تقدم تحقيق معناه، والمصابرة مصابرة الأعداء قاله الجمهور أي غالبوهم في الصبر على الشدائد والحرب. وخص المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر لكونها أشد منه وأشق، وقيل المعنى صابر على الصلوات، وقيل صابر الأنفس عن شهواتها، وقيل صابر الوعد الذي وعدتم ولا تيأسوا، والقول الأول هو المعنى العربي، ومنه قول عنترة فلم أر حيا صابروا مثل صبرنا ولا كافحوا مثل الذين نكافحوا، أي صابروا العدو في الحرب. قوله ورابطوا أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها كما يربطها أعداؤكم، وهذا قول جمهور المفسرين. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، وسيأتي ذكر من خرج عنه هذا. والرباط اللغوي هو الأول، ولا ينافيه تسميته صلى الله عليه وسلم لغيره رباطا كما سيأتي، ويمكن إطلاق الرباط على المعنى الأول وعلى انتظار الصلاة. قال الخليل الرباط ملازمة الثغور ومواظبة الصلاة، هكذا قال، وهو من أئمة اللغة. وحكى ابن فارس عن الشيباني أنه قال يقال ماء مترابط دائم لا يبرح، وهو يقتضي تعدية الرباط إلى غير ارتباط الخيل في الثغور. قوله واتقوا الله فلا تخالفوا ما شرعه لكم لعلكم تفلحون، أي تكونون من جملة الفائزين بكل مطلوب وهم المفلحون. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة في قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا، تقلب ليلهم ونهارهم وما يجري عليهم من النعم. قال عكرمة قال ابن عباس وبئس النهاد أي بئس المنزل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله تقلبهم في البلاد قال ضربهم في البلاد. وأخرج عبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله وما عند الله خير للأبرار، قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا والأول وصح، قاله السيوطي. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد خير للأبرار لمن يطيع الله. وأخرج النسائي والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال لما مات النجاشي قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي، فأنزل الله سواء من أهل الكتاب الآية. وأخرج ابن جرير عن جابر مرفوعا أن المنافقين قالوا انظروا إلى هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على علج نصراني فنزلت. وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنها نزلت في النجاشي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد والذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن المبارك وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه. والبيهقي في الشعب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ما قدمنا ذكره. وأخرج ابن مردويه عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أما إنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلوات في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها. وقد ثبت في الصحيح وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال اصبروا على دينكم وصابروا الوعد الذي وعدتكم ورابطوا عدوي وعدوكم. وقد روي من تفاسير السلف غير هذا في سر الصبر على نوع من أنواع الطاعات والمصابرة على نوع آخر، ولا تقوم بذلك حجة، فالواجب الرجوع إلى الله والرسول. لا يكمل الإيمان بدونها، بل لا يثبت أصلا لمن لم يمتثلها، فإن من ليس بمتق وليس بمطيع لله ورسوله ليس بمؤمن. وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلق طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكب طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحدق طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال: الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنه العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث. وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم. وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فنصرها الله وفتح عليها، فكان من آتاه بشيء نفله من الخمس، فرجع رجال كانوا يستخدمون ويقتلون ويأسرون وتركوا الغنائم خلفهم، فلم ينالوا من الغنائم شيئا، فقالوا: يا رسول الله، ما بال رجال منا يستخدمون ويأسرون وتخلف رجال لم يصلوا بالقتال فنفلتهم بالغنيمة؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل: يسألونك عن الأنفال الآية. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ردوا ما أخذتم واقتسموا بالعدل والسوية فإن الله يأمركم بذلك. فقالوا: قد أنفقنا وأكلنا. فقال: احتسبوا ذلك. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعف فوضعته. ثم رجعت قلت: عسى يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي إذا رجل يدعوني من ورائي. قلت: قد أنزل الله في شيئا؟ قال: كنت سألتني هذا السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. وأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال. وفي لفظ لأحمد أن سعدا قال: لما قتل أخي يوم بدر وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكنيفة، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحو ما تقدم، وقد روي هذا الحديث عن سعد من وجوه أخر، وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم بدر فنزلت يسألونك عن الأنفال، وأخرج ابن مردويه عنه قال لم ينفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ نزلت عليه يسألونك عن الأنفال إلا من الخمس فإنه نفل يوم خيبر من الخمس، وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم، فقالت المشيخة للشبان أشركونا معكم فإنا كنا لكم رداء ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يسألونك عن الأنفال الآية، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بينهم بالسوية، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يسألونك عن الأنفال قال الأنفال المغانم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء ما أصاب من سرايا المسلمين من شيء أتوه به، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها شيئا فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لي جعلتها ولرسولي ليس لكم فيها شيء فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلى قوله إن كنتم مؤمنين، ثم أنزل الله اعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم، وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يسألونك عن الأنفال قال هي المغانم، ثم نسخها واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، وأخرج مالك وابن أبي شيبة وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الأنفال فقال الفرس من النفل والسلب من النفل، فأعاد المسألة فقال ابن عباس هذا مثل ضبيع الذي ضربه عمر في لفظ، فقال ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بضبيع العراقي، وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على عقبيه، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال الأنفال المغانم أمروا أن يصلحوا ذات بينهم فيها فيرد القوي على الضعيف، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ عن عطاء في قوله يسألونك عن الأنفال قال هو ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو دابة أو متاع، فذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء، وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن محمد بن عمرو قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن الأنفال فقال تسألوني عن الأنفال وإنه لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج عبد الرزاق عن سعيد أيضا قال ما كانوا ينفلون إلا من الخمس، وروى عبد الرزاق عنه أنه قال لا نفل في غنائم المسلمين إلا في خمس الخمس، وأخرج عبد الرزاق عن أنس رضي الله عنه أن أميرا من الأمراء أراد أن ينفله قبل أن يخمسه فأبى أنس أن يقبله حتى يخمسه، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الشعبي في قوله يسألونك عن الأنفال قال ما أصابت السرايا، وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والنحاس في ناسخه عن مجاهد وعكرمة قال كانت الأنفال لله والرسول حتى نسخها آية الخمس واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأصلحوا ذات بينكم، قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم حيث اختلفوا في الأنفال. وأخرج ابن أبي حاتم عن مكحول قال: كان صلاح ذات بينهم أن ردت الغنائم فقسمت بين من ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من قاتل وغنم. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: وأطيعوا الله ورسوله، قال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الآيتين. الوجل الخوف والفزع، والمراد أن حصول الخوف من الله والفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين الكامل الإيمان المخلصين لله، فالحصر باعتبار كمال الإيمان لا باعتبار أصل الإيمان. قال جماعة من المفسرين: هذه الآية متضمنة للتحريض على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من قسمة الغنائم، ولا يخفاك أن هذا وإن صح إدراجه تحت معنى الآية من جهة أن وجل القلوب عند الذكر وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يستلزمان امتثال ما أمر به سبحانه من كون الأنفال لله والرسول، ولكن الظاهر أن مقصود الآية هو إثبات هذه المزية لمن كمل إيمانه من غير تقييد بحال دون حال، ولا بوقت دون وقت، ولا بواقعة دون واقعة. والمراد من تلاوة آياته تلاوة الآيات المنزلة أو التعبير عن بديع صنعته وكمال قدرته في آياته التكوينية بذكر خلقها البديع وعجائبها التي يخشى عند ذكرها المؤمنون. قيل: والمراد بزيادة الإيمان هو زيادة انشراح الصدر وطمأنينة القلب وانثلاج الخاطر عند تلاوة الآيات. وقيل: المراد بزيادة الإيمان زيادة العمل، لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه، وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره، والتوكل على الله تفويض الأمر إليه في جميع الأمور. والموصول في قوله الذين يقيمون الصلاة في محل رفع على أنه وصف للموصول الذي قبله أو بدل منه أو بيان له أو في محل نصب على المدح، وخص إقامة الصلاة والآية قال: الذرة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرقنا في الكتاب من شيء، يعني ما تركنا شيئا إلا وقد كتبناه في أم الكتاب. وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة نحوه، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم إلى ربهم يحشرون، قال: موت البهائم حشرها، وفي لفظ قال: يعني بالحشر الموتى. وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة، ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن، ثم يقال لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وإن شئتم فاقرأوا: وما من دابة في الأرض الآية. وأخرج ابن جرير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتطحت شاتان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أبا ذر، أتدري فيما انتطحتا؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وأخرجه أيضا أحمد وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قل: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، الآيات. قوله أرأيتكم الكاف والميم عند البصريين للخطاب، ولا حظ لهما في الإعراب، وهو اختيار الزجاج. وقال الكسائي والفراء وغيرهما إن الكاف والميم في محل نصب بوقوع الرؤية عليهما، والمعنى أرأيتم أنفسكم. قال في الكشاف مرجحا للمذهب الأول إنه لا محل للضمير الثاني، يعني الكاف من الإعراب، لأنك تقول أرأيتك زيدا ما شأنه، فلو جعلت للكاف محلا لكنت كأنك تقول أرأيت نفسك زيدا ما شأنه، وهو خلف من القول انتهى. والمعنى أخبروني إن أتاكم عذاب الله كما أتى غيركم من الأمم، أو أتتكم الساعة أي القيامة، أغير الله تدعون هذا على طريقة التبكيت والتوبيخ، أي أتدعون غير الله في هذه الحالة من الأصنام التي تعبدونها، أم تدعون الله سبحانه؟ وقوله إن كنتم صادقين تأكيد لذلك التوبيخ، أي أغير الله من الأصنام تدعون إن كنتم صادقين أن أصنامكم تضر وتنفع وأنها آلهة كما تزعمون؟ قوله بل إياه تدعون معقوف على منفي مقدر، أي لا تدعون غيره بل إياه تخصون بالدعاء فيكشف ما تدعون إليه، أي فيكشف عنكم ما تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يكشفه عنكم لا إذا لم يشأ ذلك. قوله وتنسون ما تشركون، أي وتنسون عند أن يأتيكم العذاب ما تشركون به تعالى، أي ما تجعلونه شريكا له من الأصنام ونحوها، فلا تدعونها ولا ترجون كشف ما بكم منها، بل تعرضون عنها إعراض الناس. وقال الزجاج يجوز أن يكون المعنى وتتركون ما تشركون. قوله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كلام مبتدأ مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولقد أرسلنا إلى أمم كائنة من قبلك رسلا فكذبوهم فأخذناهم بالبأساء والضراء، أي البؤس والضر، وقيل البأساء المصائب في الأموال والضراء المصائب في الأبدان. وبه قال الأكثر لعلهم يتضرعون، أي يدعون الله ببراعة، مأخوذ من الضراعة وهي الذل، يقال ضرع فهو ضارع، ومنه قول الشاعر لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبئ مما تطيح الطوائح. قوله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعوا، وهذا عتاب لهم على ترك الدعاء في كل الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم لشدة تمردهم وغلوهم في الكفر. ويجوز أن يكون المعنى أنهم تضرعوا عند أن نزل بهم العذاب، وذلك تضرع ضروري لم يصدر عن إخلاص فهو غير نافع لصاحبه، والأول أولى كما يدل عليه، ولكن قست قلوبهم، أي صلبت وغلظت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي أغواهم بالتصميم على الكفر والاستمرار على المعاصي. قوله فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما ذكروا به أو أعرضوا عما ذكروا به، لأن النسيان لو كان على حقيقته لم يؤاخذوا به إذ ليس هو من فعلهم. وبه قال ابن عباس وابن جريج وأبو علي الفارسي، والمعنى أنهم لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من البأساء والضراء وأعرضوا عن ذلك فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي لما نسوا ما ذكروا به استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير على أنواعه فرح بقر وأشر، وعجبوا بذلك وظنوا إنما أعطوه لكون كفرهم الذي هم عليه حقا وصوابا، أخذناهم بغتة، أي فجأة وهم غير مرتقبين لذلك. والبغتة الأخذ على غرة من غير تقديمة أمارة، وهي مصدر في موضع الحال لا يقاس عليها عند سيبويه. المبلس الحزين الآيس من الخيل لشدة ما نزل به من سوء الحال، ومن ذلك اشتق اسم إبليس، يقال أبلس الرجل إذا سكت، وأبلست الناقة إذا لم ترعى. قال العجاج صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال نعم أعرفه وأبلس، أي تحير لهول ما رأى. والمعنى فإذا هم محزونون متحيرون آيسون من الفرح. قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا الدابر الآخر، يقال دبر القوم يدبرهم دبرا إذا كان آخرهم في المجيء. والمعنى أنه قطع آخرهم، أي استؤصلوا جميعا حتى آخرهم. قال قطبب يعني أنهم استؤصلوا وأهلكوا، قال أمية بن أبي الصلت، فأهلكوا بعذاب حص دابرهم فما استطاعوا له صرفا ولا انتصروا. ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور. قوله والحمد لله رب العالمين أي على هلاكهم، وفيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي من أجلها هلاك الظلمة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فإنهم أشد على عباد الله من كل شديد. اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين واقطع دابرهم وأبدلهم بالعدل الشامل لهم. وقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله فأخذناهم بالبأساء والضراء، قال خوف السلطان وغلاء السعر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلما نسوا ما ذكروا به، قال يعني تركوا ما ذكروا به. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج فلما نسوا ما ذكروا به، قال ما دعاهم الله إليه ورسله أبوه وردوه عليهم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال رخاء الدنيا ويسرها. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا، قال من الرزق، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، قال مهلكون متغير حالهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يقول فقطع أصل الذين ظلموا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن نصر الحارثي في قوله أخذناهم بغتة، قال أمهلوا 20 سنة، ولا يخفى أن هذا مخالف لمعنى البغتة لغة ومحتاج إلى نقل عن الشارع، وإلا فهو كلام لا قائل تحته. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد قال المبلس المجهود المكروب الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه، والمبلس أشد من المستكين. وفي قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قال استؤصلوا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم الآيات. هذا تكرير للتوبيخ لقصد تأكيد الحجة عليهم. ووحد السمع لأنه مصدر يدل على الجمع بخلاف البصر، ولهذا جمع. والختم الطبع، وقد تقدم تحقيقه في البقرة. والمراد أخذ المعاني القائمة بها لهم، قال ولم نبين. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، قال المشركون تلك القرى نقص عليك من أنبائها الآيات. قوله تلك القرى أي التي أهلكناها، وهي قرى نوح وصالح ولوط وشعيب المتقدم ذكرها. نقص عليك أي نتلو عليك من أنبائها أي من أخبارها، وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ونقص إما في محل نصب على أنه حال، وتلك القرى مبتدأ وخبر، أو يكون في محل رفع على أنه الخبر، والقرى صفة لتلك، ومن في من أنبائها للتبعيض أي نقص عليك بعض أنبائها. واللام في لقد جاءتهم رسلهم بالبينات جواب القسم، والمعنى أن من أخبارهم أنها جاءتهم رسل الله ببيناته كما سبق بيانه في قصص الأنبياء المذكورين قبل هذا، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما كذبوا به من قبل مجيئهم، أو فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل في حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات بما كذبوا به قبل مجيئهم، بل هم مستمرون على الكفر متشبثون بأذيال الطغيان دائما. ولم ينجع فيهم مجيء الرسل ولا ظهر له أثر، بل حالهم عند مجيئهم كحالهم قبله. وقيل المعنى فما كانوا ليؤمنوا بعد هلاكهم بما كذبوا به لو أحييناهم كقوله ولو ردوا لعادوا. وقيل سألوا المعجزات فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤيتها، والأول أولى. ومعنى تكذيبهم قبل مجيء الرسل أنهم كانوا في الجاهلية يكذبون بكل ما سمعوا به من إرسال الرسل وإنزال الكتب. قوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب الكافرين، فلا ينجع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذكير ولا ترغيب ولا ترهيب. قوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد، الضمير يرجع إلى أهل القرى المذكورين سابقا، أي ما وجدنا لأكثر أهل هذه القرى من عهد، أي عهد يحافظون عليه ويتمسكون به، بل دأبهم نقض العهود في كل حال. وقيل الضمير يرجع إلى الناس على العموم، أي ما وجدنا لأكثر الناس من عهد. وقيل المراد بالعهد هو المأخوذ عليهم في عالم الذر، وقيل الضمير يرجع إلى الكفار على العموم من غير تقييد بأهل القرى، أي الأكثر منهم لا عهد ولا وفاء، والقليل منهم قد يفي بعهده ويحافظ عليه. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين هي المخففة من الثقيلة، وضمير الشأن محذوف، أي أن الشأن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أو هي النافية واللام في لفاسقين بمعنى إلا، أي إلا فاسقين خارجين عن الطاعة خروجا شديدا. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال كان في علم الله يوم أقروا له بالميثاق من يكذب به ممن يصدق به. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال مثل قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال الوفاء. وأخرج ابن أبي حاتم في الآية قال هو ذاك العهد يوم أخذ الميثاق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، قال ذاك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، الآيات. قوله ثم بعثنا من بعدهم موسى، أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، أي ثم أرسلنا موسى بعد إرسالنا لهؤلاء الرسل. وقيل الضمير في من بعدهم راجع إلى الأمم السابقة، أي من بعد إهلاكهم إلى فرعون وملئه. فرعون هو لقب لكل من يملك أرض مصر بعد العمالقة، وملأ فرعون أشراف قومه، وتخصيص الذكر مع عموم الرسالة لهم ولغيرهم لأن من عداهم كالأتباع لهم. قوله فظلموا بها، أي كفروا بها، وأطلق الظلم على الكفر لكون كفرهم بالآيات التي جاء بها موسى كان كفرا متبالغا لوجود ما يوجب الإيمان من المعجزات العظيمة التي جاءهم بها. والمراد بالآيات هنا هي الآيات التسع، أو معنى فظلموا بها، ظلموا الناس بسببها لما صدوهم عن الإيمان بها، أو ظلموا أنفسهم بسببها. قوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي المكذبين بالآيات الكافرين بها، وجعلهم مفسدين لأن تكذيبهم وكفرهم من أقبح أنواع الفساد. قوله وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أخبره بأنه مرسل من الله إليه، وجعل ذلك عنوانا لكلامه معه لأن من كان مرسلا من جهة من هو رب العالمين أجمعين فهو حقيق بالقبول لما جاء به، كما يقول من أرسله الملك في حاجة إلى رعيته أنا رسول الملك إليكم، ثم يحكي ما أرسل به، فإن في ذلك من تربية المهابة وإدخال الروعة ما لا يقادر قدره. قوله حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قرئ حقيق علي ألا أقول، أي واجب علي ولازم لي ألا أقول فيما أبلغكم عن الله إلا القول الحق، وقرئ حقيق على ألا أقول بدون ضمير في على، قيل في توجيهه أن على معنى الباء، أي حقيق بألا أقول، ويؤيده قراءة أبي والأعمش فإنهما قرأ حقيق بألا أقول. وقيل إن حقيق مضمن معنى حريص، وقيل إنه لما كان لازما للحق كان الحق لازما له، فقول الحق حقيق عليه وهو حقيق على قول الحق. وقيل إنه أغرق في وصف نفسه في ذلك المقام حتى جعل نفسه حقيقة على قول الحق، كأنه وجب على الحق أن يكون موسى هو قائله. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حقيق ألا أقول بإسقاط على، ومعناه واضح. ثم قال بعد هذا: قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بما يتبين به صدقي وأني رسول من رب العالمين. وقد طوى هنا ذكر ما دار بينهما من المحاورة، كما في موضع آخر أنه قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ ثم قال بعد جواب موسى: وما رب العالمين، الآيات الحاكية لما دار بينهما. قوله: فأرسل معي بني إسرائيل، أمره بأن يدع بني إسرائيل يذهبون معه ويرجعون إلى أوطانهم وهي الأرض المقدسة، وقد كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم. والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فلما قال المعنى اللغوي وقد قدمناه. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط، وفيها التصريح بأنه الرباط في سبيل الله، وهو يرد ما قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ندب إلى الرباط في سبيل الله وهو الجهاد، فيحمل ما في الآية عليه. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى حراسة جيش المسلمين رباطا. فأخرج الطبراني في الأوساط بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجر المرابط، فقال: من رابط ليلة حارسا من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى. وقد ورد في فضل هذه العشر الآيات التي في آخر هذه السورة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه ابن السني وابن مردويه وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. وفي إسناده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وقد تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه العشر الآيات لما استيقظ. وكذلك تقدم في غير الصحيحين من رواية صفوان بن المعطل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الدارمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة.